وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى سراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذيهم وتوكل على الله.